الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن قاعدة الفرار لا إشكال في شمولها لغير باب الصلاة والوضوء كباب الحج، وإنما الإشكال في عمومية قاعدة التجاوز لذلك، أي لغير باب الصلاة والوضوء. وذكرنا أن التعميم يحتاج إلى أحد أمور: تعميم قاعدة التجاور للحج لغير ذلك لغير باب الصلاة، يحتاج إلى أحد أمور: الأمر الأول القول بوحدة البناء على وحدة قاعدته، فإنه بناء على الوحدة فحيث قد قبلنا جريان قاعدة الفرار في غير باب الصلاة، سيلزم أن نقبل جريان قاعدة التجاوز أيضا لفرض وحدة القاعدتين. هذا الأمر الأول، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. باء، قلنا أحد أمور باء أن نبني على أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، تكرر أن نبني على أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، خلافا لصاحب الكفاية حيث بنى على كونه مانعا ولتوضيح ذلك نقول إن القدر المتيقن تارة يكون في مقام التخاطب بأن يفترض أن الخطاب والتحاور كان عن قضية معينة، فأن يسأل ضرار عمن شك في التكبير بعدما قرأ أو في القراءة بعدما ركع، إن السؤال والتحاور عن خصوص باب الصلاة، عن خصوص أجزاء باب الصلاة، فلو قال الإمام بعد ذلك يا درى إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ان الاطلاق في مثل هذه الحالة قد يقال بعدم انعقاده باعتبار وجود قرينة تمنع من انعقاده، وهي القرينة كون الحوار والتساؤل مرتبطا بأجزاء الصلاة. وأخرى هذا كنا قدر المتيسر تارة يكون في مقام التخاطب، وأخرى يكون القدر المتيقن ثابتا بقطع النظر عن التخاطب، ويسمى بالقدر المتيقن من الخارج، اي من خارج الخطاب والتخاطب. من قبيل ان يقول المتكلم اعتق رقبه، فان المؤمنة هي قدر متيقن، ولكن لا لأجل دلالة الخطاب بنفسه على هذا القدر المتيقن، بل هو ثابت من الخارج حيث إنا لو قطعنا النظر عن الخطاب لقلنا لا يحتمل أن عاقلا يريد ثمن حتى الكافر دون شنو مؤمن، بل إما أن يريد كمل المطلق أو خصوص المؤمن، فإرادة المؤمن متيقنة لهذه النقطة وليس لدلالة الخطاب على ذلك، ولا إشكال بين الجميع في أن التيقن الخارجي لا يمنع من انعقاد الإطلاق، وإلا لم ينعقد إطلاق على وجه الكرة الأرضية، إذ في كل كلام مطلق يوجد قدر متيقن من الخارج. وإنما الكلام في التيقن الخطابي فقد ذهب وقد ذهب الآخذ بالكفاية إلى كونه مانعا من انعقاد الإطلاق. فإن أخذنا برأيه برأي الآخر لزم شنو؟ عدم انعقاد الإطلاق في صحيحة زرارة التي قالت يا زرار إذا خرجت نقاط لأن الحوار والتخاطب يختص مختصا بأجزاء أخرى أما إذا أنكرنا هذا الرأي كما هو المعروف أمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الإمام بقوله يا زرار إذا خرجت من شيء نقاط حيث لم يقيد عليه السلام كلامه بخصوص أجزاء الصلاة وبالجملة إذا أنكرنا رأي الآخر أن يدعى شمول قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة تمسكا بالإطلاق هو يريد يقول لك الرجال المالية هذا بقى جيم القول بعموم موثقة محمد ابن مسلم التي تقول بين شريطين كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو أغلق الشريط من الأول أكرر القول بعموم موثقة محمد ابن مسلم وشمولها علما سبولا وشمولها أحسن كيف مناسب هي عدم اختصاص بباب الصلاة واضح لأن الإمام مطي هو قاعدة عامة بعد من أول ما مرتبط بتساؤل الجواب إمام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى ما قال صلاة فأمضي تمام فهي شمولها لغير باب الصلاة مسلمة وإنما الكلام وين أيها الأخوة في شمولها للأجزاء إذ يحتمل أن يدعى اختصاصا بما بالفراغ ما إذا فرغ المكلف من ثلاث من عمله ثم شك على أي حال من أول بل القول بعموم موثقة محمد ابن مسلم وشمولها لغير للشك في الأداء أثناء العمل أيضا، وعدم اختصاصها، وعدم اختصاصها بحالة الفراغ من العمل وإكماله. فإن الموثقة المذكورة لا إشكال في إطلاقها وشمولها لغير باب الصلاة باعتبار عدم تقيدها بذلك، إلا أن من المحتمل دعوة اختصاصها في حالة الفراغ من العمل وعدم شمولها لحالة الشك في الأثناء فلأجل استفادة التعميم لا بد من دعوة إطلاقها وشمولها للشك في الأجزاء وعدم اختصاصها بحالة الفراغ من كامل العمل، من العمل بكامله. وبالجملة تعميم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة يحتاج إلى البناء على واحد من الأمور الثلاثة المذكورة، على واحد قلت ما قلت على كلها، واحد يكفي. الحمد لله هذا انتهى. عنوان جديد جانبي رقم 5 نقطة 5 هذا استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، هذا إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. وفي آية اخرى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. فيما سبق اتكلمنا عن مدى اهمية التقوى لطالب العلم، ولكن الذي قلناه ان اهمية التقوى قضية مسلمة، كلنا يعترف ويقبل ان التقوى مهم لطالب العلم ولغيره ولكل انسان. المهم هذا في الحقيقة البحث عن العوامل المساعدة لتحقيق او لحصول التقوى. يعني كيف نحصل التقوى؟ المهم هو الاول مسلم. القرآن الكريم يجيبنا على هذا التساؤل. يذكر لنا جملة من العوامل المساعدة على حصول التقوى. فهو حينما يأمرنا بالتقوى يقرن ذكره للتقوى بالعامل المساعد على التقوى. كما في الآيتين الكريمتين. فإنهما تشيران إلى أحد عوامل. وإن شاء الله فيما بعد أكثر عوامل أخرى. أحد عوامل حصول التقوى. اتقوا الله واتقوا الله. هذا أمر بالتقوى. ثم قال نفسه بالعامل المساعد. واعلموا أنكم ملاقون. هاي في آية. في آية ثانية. واعلموا انكم اليه تحشرون. تشير هذه الآية الى سبب وعامل مهم من عوامل حصول التقوى. وهو مسألة الموت. هذه الحقيقة. هذه الحقيقة متى ما التفت اليها المؤمن اورثت له التقوى جزما. لكن احيانا نجد البعض ليست له تقوى سبب ما الغفلة عن هذه الحقيقة او يتذكرها بشكل ناقص وبشكل اجمالي. اما من يتذكر حقيقة الموت تذكر تفصيل ويلتفت الى ذلك التفاتا كاملا. يلتفت ان هذه الحقيقة من الحقائق المسلمة والتي لا تقبل التشكيك. كل من عليها فان مسلم. وقضية واضحة لا تحتاج الى استدلال. ولا تقبل الاستثناء. ما يحتمل ان تقبل الاستثناء حتى يقال لعله انا مستثنى من هذا ولا أنا. هذه الحقيقة يسلمها الكل حتى الماديين يسلموها. فأين آباؤنا وأين أقرباؤنا وأين أجدادنا أين الصلحاء وأين الأشقياء أين الأنبياء وأين معارض الأنبياء أين الأئمة وأين من وقف من الملوك الأمويين والعباسيين وغيرهم أمام الأئمة صلوات الله عليهم. أين أحباؤنا أين أصل كل أصلحوا نفسك. هذه حقيقة واقعة مقابل علما للتشكيك. وننتبه إلى شيء ثاني أثارته الآية الكريمة أيضا وهو أن ما وراء الموت حياة ثانية. نحن لا نعتقد كما يعتقد الناديون يرون على انه ما بعد هذه الموت لا يوجد حياة ثانية. هناك انعدام. انعدمنا وما بعد الانعدام لا شيء. شيء موجود. من يرى ان ما بعد الموت لا يوجد شيء فقط هذا الجسم يتلاشى. ما موجود بعد شيء. هذا في راحة. تكره بعدهم لازم. لذلك شوف على انه التقوى ما يمكن يحصلها مثل هذا الانسان. يستحيل ان يحصل. لان الرادع والموجب الى التقوى ما هو. ما عنده ما يوجب التقوى. حياة ثانية ما موجودة. اذا فالاكثر هذا والاكثر ذا. والاغرب هذا والاغرب ذا. والاستخير هذا والاستخير ذا. وهكذا. إلا اللهم سفرد واحد الدمث الإنسانية وما أدري شنو أفلاطونية إلى آخره والإنسانية يعبرون وما أدري تفقط فهم وجدان عنده. لكن ذات وين تحصلت في حق هذا الإنسان. نحن لا نعتقد كما يعتقد هؤلاء بل نعتقد أن ما وراء هذه الحياة توجد حياة ثانية فيها الحساب. عن الصغير والكبير أفهم. ووضع الكتاب أعتقد هذا الشيء. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعتقد بهذا الشيء. إذا كل كلمة تصدر مني، كل نظرة تصدر مني، كل سماع، كل قضية هي مسجلة في ذلك الكتاب. أنا أحدثه، وكل إنسان ألزمناه طائره، صحيفة الأعمال أعتقد به في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. هذا أعتقد به ولا ما دمت أنا أعتقد بهذا الشيء؟ هذا يرجعني عن الغيبة، يرجعني عن النميم، يرجعني عن ارتكاب اي محرم. انا اذا كنت ادري في هذا المجلس اي كلمة الذي سلمتها ضد جهة معينة يوجد من يسجل علي ذلك ويلقى علي القبض بعد ذلك. انت راني اتكلم؟ بعد ما اتكلم خلاص، لاني ادري اذا اتكلمت بشيء يلقى القبض علي. عشان الداعي انا اتكلم، شخص موجود يسجل عنده مسجل يسجل علي كل كلامي، ثم يقف على الجهه المعينه وتلقي القبض عليه. اكو شخص يقدم حينئذ الا اللهم عند دواعي اخرى، هذا ثاني شيء ثاني. لكن الشخص العاقل الذي متيقن بذلك ما يكتب عنه، محاضر على انه بل يحاول على انه كلامه يضبط. احنا صحيح ايها الاخوة الاعزاء نعيش في مكان امن بحمد الله عز وجل، لكن الذين يعيشون في امكنة اخرى وعاصروا ما عاصروا يعرفون هذا المعنى. يحاول الانسان بعد يضبط كلامه، جميع تصرفاته يضبطه، دعايف على انه اذا اراد ان يتكلم بكلام جميع تصرفاته يضبطه، دعايف على انه اذا اراد ان يتكلم بكلام يحاول كلام ليس فيه ادنى مس، ادنى ما يسجل عليه علامة استفهام. احنا اذا ايها الاخوة كنا نتيقن بوجود يوم للحساب، نتيقن بوجود كتاب يحفي الصغير والكبير، نتيقن بوجود صحيفة أعمال يسجل فيها جميع ما نتكلم، جميع ما نفعل، إذن هل يمكن أن نرتكب بعد هذا؟ إذا هذه الحقيقة خليها بها، هذه الحقيقة صار نفصل عنها مطلب ثاني. قلت الغفلة عن هذه الحقيقة هو يصير سبب لمن؟ الى الانحراف، عدم التقوى. اما اذا التفتنا الى هذه الحقيقة فما ايضا اقول ان يستحي ان نخالف ان ننحرف، استحالة ما اقول لا يمكن، لكن المنافق وعادة لا يكتب عن الشخص حينئذ الانحراف. هذا المعنى اشارته الآية الكريمة، واعلموا انكم اليه تحشرون، اي تحشرون الى الله عز وجل. يعني ما بعد الموت يوجد حياة ثانية، الحشر الى الله لاجل الحساب. واعلموا انكم ملاقوه، اي تلاقونه لاجل الحساب. اذا التفتنا الى هذه الحقيقة، نفس الالتفات الى هذه الحقيقة يكون رادعا على الانحراف، وموجبا وعاملا من عوامل التقوى. هذا احد العوامل الباعثة على حصول التقوى للكلام الكتمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.